بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أولا، هذا هو الدرس الأخير من الدروس في هذا الفصل، ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد رمضان في شوال بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يحيينا حياة طيبة ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والاستفادة مما سيقدم من الأيام، وخاصة في الإجازة، ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. نحن مع الدرس 36 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالصحيح نعم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أحسنت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر، سبب مضاف وكفر مضاف، بني آدم وتركهم، أي وسبب تركهم دينهم، مفعول به المصدر ترك، هو الغلو، هو مبتدأ والغلو خبر، ويجوز أن يكون هو ضمير فصل لا محل له، والغلو هو خبر أن، فإذا قلت هو مبتدأ والغلو خبر صارت الجملة خبر أن، أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب باب عظيم جدا، لأن ما ذكر فيه هو يكاد يكون مفتاح غالب الضلالات في الأمم والطوائف، وهو الغلو في معظميها، غلو الأمم في معظميها، هذه هي البلية الكبرى في بني آدم. ولا تكاد تجد أمة ولا طائفة إلا والسبب الأكبر للشرك والبعد عن حقيقة التوحيد هو الغلو في من يعظمونه من نبي أو رسول أو معظم أو حاكم أو رجل صالح أو عابد أو زاهد أو نحوه. ولا يعني هذا أنه هو السبب الأوحد، لهذا لما يقول الشيخ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، ليس المقصود به أنه هو السبب الوحيد، وإنما هو سبب من الأسباب، لكنه أكبرها وأعظمها وأخطرها وأشدها أثرا، حتى إن الشيخ أطلق العنوان، يعني يكاد يكون الأمر شبه خاص، خاصا بهذا السبب. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه هو الغلو في الصالحين، ولا شك أنه سبب كبير وخطير كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. أما علاقته بما قبله وبما بعده، فبالنسبة لما قبله فإنه لما تكلم عن الشفاعة وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أعقبه بذكر هذه المسألة، وهي أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه لا يملكون من الأمر شيئا، فإن مشكلة الناس قديما وحديثا هي الغلو في هؤلاء الصالحين، الغلو في هؤلاء الصالحين من الأنبياء وغيرهم. قوله أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين فيه إشارتان، إحداهما في ذكر بني آدم فيه إشارة إلى ما سيذكره بعد قليل من أن بداية الشرك في بني آدم كان بسبب ذلك، كما سيأتي في تفسير الآية الثانية من هذا الباب، وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في ود ويغوث ويعوق ونسر إلى آخره. الأمر الثاني أن قوله وتركهم دينهم فيه إشارة إلى أن الغلو ينتهي بأصحابه إلى الانخلاع من الدين، وإن كانوا في الظاهر منتسبين إليه. فاليهود مثلا ينتسبون إلى الديانة اليهودية وإلى التوراة وإلى موسى وإلى أنبياء بني إسرائيل كسليمان وداود، لكن لهذا السبب ولأمثاله ينسلخ من الدين فيصبح ظاهرا هم على دين اليهودية، وفي الحقيقة أنهم ليسوا على دين صحيح فينسلخوا من دينه. وكذلك الخطر يكون في أمة الإسلام أن تكون أسماؤهم أسماء إسلامية، وأن يكونوا من أهل لا إله إلا الله، من أهل القرآن، من أهل الفقه أحيانا، لكن بهذا السبب وبأمثاله قد ينسلخوا من دينهم حين يقعوا في الشرك الأكبر. وهذا الباب والأبواب التي تليه وهي شارحة له وموضحة له يبين أن المؤلف رحمه الله تعالى كان في ترتيب أبواب كتاب التوحيد على فقه جليل رحمه الله تعالى. طيب، إذا تبين هذا، تبين علاقة هذا الموضوع بكتاب التوحيد، وهو أن الغلو في الصالحين هو من أعظم أسباب الشرك بالله عز وجل، إذا تبين هذا فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة، وهي مسألة الغلو. وسنشرح كلمة الغلو بعد قليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو مجاوزة الحد أو الإفراط، إما في المدح والثناء والتعظيم أو في القدح والسب، أو في القدح والسب. ونحن نأخذ هذا المعنى، وإن كان السياق في النصارى فإن غلوهم في عيسى في أي الطرفين؟ في طرف المدح وفي طرف الذم، في طرف تجاوز الحد في المدح، فإنهم تجاوزوا به إلى حد التأليه. إلا أن قوله تعالى في مفتتح هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، الخطاب بقوله يا أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى. ومعلوم في مسألة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قد غلا فيه كل من اليهود والنصارى، فاليهود غلوا في ذمه وإنكار نبوته واتهامه بأنه ولد الزنا، وحاشاه عن ذلك صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى النبيين جميعا، وأيضا سعيهم في قتله، وهذا من أعظم الذنوب. فأعظم ذنب بعد الشرك بالله عز وجل رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وهؤلاء سعوا في قتل عيسى، ولكن الله عز وجل نجاه منه. فالغلو يكون بالإفراط ويكون بالتفريط، وهذا شامل لكافة أنواع الغلو في الأقوال والاعتقادات والأفعال بل والعبادة، كلها يدخل فيها هذا الغلو، يدخل فيها هذا الغلو في الأقوال، مثل لما يمدح الإنسان ويثني أو يذم، وفي الاعتقادات لما يعتقد بقلبه إما والعياذ بالله بأن يرفع نبيا فوق منزلته أو بأن يبغض نبيا ويكفر به، أو بالأفعال كالعبادات والذبح والنذور والسجود والصلاة ونحو ذلك، أو حتى في العبادات، حتى في العبادات ونحو ذلك، كل ذلك داخل في العلو. وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أحاديث في هذا الباب. فالصلاة أو الزكاة أو الحج كما ورد في حديث الباب، قد يكون فيه من يغلو ويكون فيه من يجفو، بل كل أحكام الشريعة قد يوجد فيها ذلك، قد يوجد فيها ذلك، حتى في الحلال والحرام منهم من يغلو فيحرم على نفسه ما أحل الله، ومنهم من يجفو فيتساهل وينتهك حدود الله عز وجل وحرماته. وكل هذا غلو وذاك غلو، والمنهاج الحق هو الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أيضا طريق ومنهاج خاتمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينه، ثم قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تقولوا على الله إلا القول الحق الذي يليق به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا معلوم، فإنه لا يجوز لأحد أن يقول على الله إلا ما هو حق قولا وعملا واعتقادا وفعلا. طيب، قال الله تعالى بعد ذلك: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما تفيد حصر، إنما المسيح عيسى بن مريم، أي لا يخرج عن كونه موصوفا بهذا الوصف، فهو عيسى ابن مريم مولود، وهو رسول الله، وهو كلمته التي ألقاها إلى مريم، وهو أيضا روح منه كما سيأتي بيانه بعد ذلك. طيب، قوله سبحانه وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم، والمسيح لقب له، لقب له، لأن الله عز وجل مسح به الكفر من القلوب والغواية. وقيل، لكنها أقوال ضعيفة، إنه كان يمسح فيبرأ، يمسح على الأكمه والأبرص والأعمى فيبرأ، لكن المعنى الأول هو الأقرب، وقد يكون في كتب الملل والنحل تفاصيل لهذه المسألة. عيسى ابن مريم نسب إلى أمه لأنه ليس له أب، بل خلقه الله عز وجل من أم بلا. قوله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فيه ثلاثة أمور تتعلق بعيسى. الأمر الأول أنه بشر، فهو عيسى ابن مريم، ومقتضى هذا أنه لا يجوز الغلو فيه، لا يجوز أن يرفع فوق منزله. الثانية أن عيسى ابن مريم هذا نبي ورسول من عند الله، فله الاحترام والتوقير والحب والطاعة والاتباع من جهة من أرسل إليه، فهو رسول الله، وبهذا يبطل قول من اتهمه وكذبه كما فعلت اليهود. هذه المسألة الثانية. والمنهاج الوسط أن يكون الإنسان قائلا بهذين الأمرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر هذه الأمة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله عيسى ابن مريم، ورسوله صلى الله عليه وسلم رسول الله في سياق هذه الآية، فهو وسط بين هذا وهذا. المسألة الثالثة قوله كلمته ألقاها إلى مريم وروحه، فهذه المسألة فيها بيان للحقيقة الكبرى المتعلقة بالمسيح وخلقه، وفيها رد على النصارى الذين فهموا مثل هذا النص الوارد في كتبهم وأشباهه أنه الذين فهموا منه أن عيسى هو جزء من الإله أو أنه صفة من صفات الإله، ومن ثم فهو كالإله أو هو إله، فعبدوه وغلوا فيه من دون الله عز وجل. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، فيه مسألتان: كلمته فعيسى كلمة الله، وعيسى روحه. أما قوله وكلمته فالمقصود بها أن عيسى هو كلمة الله، أي أن الله عز وجل خلقه بكلمة كن فكان، خلقه بكلمة كن فكان. ومن ثم فعيسى ليس هو الكلمة التي هي كلام الله، وإنما عيسى وجد بالكلمة، وجد بالكلمة وليس هو الكلمة حتى يكون صفة، حتى يكون صفة من صفات الله عز وجل. والنصارى لما ورد في كتبهم هذا المعنى بهذا اللفظ أو بأشباهه فهموا منه فهما خاطئا وضلوا ضلالا مهينا أن عيسى من الإله، أن عيسى من الإله. قوله وروح منه، الضمير في قوله روح منه أي من الله عز وجل، والإضافة إليه في قوله منه هي إضافة تشريف، وإلا فهو مخلوق كغيره من المخلوقين. قوله وروح منه، هذه الروح هل هي الريح؟ هل هي سميت روح لأن جبريل هو الذي نفخ في مريم عليه السلام؟ هل هذه الروح هي روح الإيمان؟ كل هذه الأجوبة وأشباهها ذكرهم العلماء والمفسرون كالقرطبي وابن الجوزي رحمه الله تعالى زاد المسير، فذكر عدة أقوال. لكن هذه الأقوال كلها لا تؤدي إلى أي معنى من المعاني التي أرادها النصارى في أن عيسى روح من الله، أي جزء من الله. فإن قال قائل الله عز وجل يقول وروح منه، فنحن نأخذ بالظاهر وفي قوله منه ها تبعير وأنه من الله عز وجل. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم، إذن هو كلمته، إذن عيسى هو الكلمة، إذن هذا دليل على صحة مذهب. الجواب من وجهين. الوجه الأول هو أننا نقول للنصارى هذان الأمران اللي هي الكلمة والتي هي الروح جاءت النصوص في أنها وردت في آدم عليه السلام، ما هي النصوص الواردة في ذلك؟ قال الله تعالى للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له. طيب كلمة كن، قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. إذن آدم وجد بكلمة كن، وأيضا قال الله فيه ونفخت فيه من روحي. فإذا كان احتجاج النصارى صحيحا في عيسى فيجب عليهم أن يؤلهوا آدم. وهل يقول النصارى بتأليه آدم؟ الجواب إذن هذا يدل على عيسى، على أن احتجاجهم بقوله كن وبقوله وروح من احتجاج باطل، احتجاج واضح يا أيها الإخوة ولا لا؟ لماذا؟ لأنه يلزمهم أن يقولوا في آدم ما قالوه في عيسى، فهم بين أمرين، إما أن يقولوا آدم إله وهذا لا يقول بها النصارى البتة، وإن قالوا بثلاثة آلهة لكن لا يدخلون فيها آدم، وإما أن يقولوا إن عيسى بشر ليس إلها مثل آدم، ليس لهم خيار فيها. الجواب الثاني أن قوله كلمته وقوله روح منه إنما خص بها عيسى عليه الصلاة والسلام لأن وجوده وخلقه كان على غير المعتاد، لأن لقائل أن يقول كل المخلوقات قال الله لها كن فكان، حتى نحن قال الله لنا كن فكنا، فنحن مخلوق، فلماذا خص عيسى بذلك؟ قلنا خص عيسى بذلك لأنه ولد من أم بلا أب، فصارت خلقه ونشأته فيها إعجاز ربان، كما أن خلق آدم من دون أب ولا أم أيضا فيه إعجاز ربان. فلذلك قال الله عز وجل كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهذه الكلمة بكلمة كن وروح منه، وهذه الروح روح مخلوقة، روح مخلوقة، بعضهم قال هي الروح التي استخرجها الله عز وجل من ظهر آدم لما مسح على ظهره استخرج ذريته، وهذه ذرية فيها الأرواح، ومن هذه الروح، ومن هذه الأرواح روح عيسى، وهذه الروح روحا مخلوقة، وإضافتها إلى الله عز وجل هي إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله ونحوه، فهي روح مخلوقة، لأن المضافة إلى الله عز وجل نوعان، إضافة صفة، إضافة صفة، سواء كانت معاني كعلم الله وقدرة الله وحياة الله، أو كانت صفات كوجه الله ويد الله ونحو ذلك، فهذه إضافة صفة لرب العالمين، فهي صفته وهي على الكمال، والله عز وجل بذاته وصفاته هو الإله الواحد لا شريك. الثانية إضافة أعيان منفصلة، إضافة أعيان منفصلة فهذه إضافة خلق، مثل بيت الله وناقة الله وعيسى روح الله ونحن. طيب، هذه الآية جاء سياقها للرد على أهل الكتاب ولبيان بشرية عيسى وأنه رسول الله وأنه لا يجوز الغلو فيه، وفيها أيضا تنبيه لهذه الأمة ألا يقعوا فيما وقع فيه. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم، هذا حديث بل أثر جليل عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد رواه البخاري في صحيحه. وقد أشكل على بعض الأئمة أنه من رواية عطاء عن ابن عباس، والمشهور في الرواية أنه من رواية عطاء الخراسان، وعطاء الخراسان لم يسمع بابن عباس فأشكل. وإن كان البخاري قد أطلق، فبعض المحدثين قال يحتمل أنه عطاء ابن أبي رباح، وعطاء ابن أبي رباح فقيه مكة يروي عن ابن عباس رضي الله عنه. فلذلك بعض العلماء قال إن هذا الأثر فيه انقطاع، لكن ذكر البخاري له وجزمه به يدل على اتصاله عنده. ولهذا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى: ما الذي يمنع أن يكون من رواية عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، أو روية من الطريقين، من طريق عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، ومن طريق عطاء الخراساني أيضا عن ابن عباس، وإن كانت الرواية عنه إنما هي رواية مناولة، رواية كتابة، لأنه لم يسمع منه مباشرة. هنا أيها الإخوة في الله، البخاري لما يكون قد جزم بهذا الأثر فلا بد أن يكون صحيحا عنده. طيب، ابن عباس رضي الله عنه والله في بداية هذا الأثر تكلم عن الأصنام التي كانت موجودة في الجاهلية وكانت موزعة في العرب. يعني العجيب أن هذه الأسماء كانت في زمن قوم نوح، وبقيت هذه الأسماء حتى انتقلت إلى جزيرة العرب فبقيت هذه الأسماء. فود كانت لقبيلة كلب، ولقبيلة كلب دومة الجندل المعروفة عند الجوف، وسواع كانت لهذيل، ويغوث كانت لمراد، وأما نصر فكانت لشمير إلى آخر. فكانت هذه الأصنام مفرقة في قبائل العرب، وكل قبيلة تعظم واحد. لكن ما هذه الأسماء؟ قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى في قصة نبي الله نوح: وقالوا لا تذرن آلهتك، أي الكفار الذين بعث فيهم نوح، لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا. هذه هي الأصنام التي كانت موجودة في قومه. يقول ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. والنصب هو الوثن الذي يكون على شكل تمثال، هذا يسمى نصب، لأنه أحيانا يكون صورة وأحيانا يكون نصب، أي أنه منصوب له حجم، له حجم، فهذا يسمى وثنا ويسمى أيضا نصب. قال وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. طيب، هنا فيه عدة مسائل تتعلق بهذه القصة. المسألة الأولى قوله أسماء رجال صالحين في قوم نوح، أشكل هذا على بعض العلماء، كيف يكون هذا في قوم نوح ثم تكون القصة من هؤلاء صالحين من قوم نوح، وبعدين ليش اللي حدث هلك هؤلاء الصالحون، ثم جاء جيل ايش سوى؟ اتاهم الشيطان وقال انصبوا حتى تتقووا على العباد، ثم ذهب هذا الجيل فجاءهم الشيطان ونسي العلم وقال انما كانوا يعبدون فعبدت الاصنام. لاحظت معي؟ هذه كلها تجري في قوم نوح، وارسل الله علي ارسل الله عز وجل نوحا الى قوم، فاشكل كيف تصير يعني عده اجيال ثم نقول ان هذا في قوم، ان هذا في قوم نوح، كانه يقول لا بد ان يكون هذا في الزمن والاجيال التي كانت قبل ايش؟ قبل نوح، الاجيال التي كانت قبل نوح. جاء عن ابن عباس أن بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد. إذن عندنا مسألتان في هذا الإشكال، الأولى ما جاء عن ابن عباس أن بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد، وعندنا الإشكال الثاني هو أن الله أرسل نوحا إلى قومه، لكن هذه الأصنام ذكر من قصتها كيت وكيت التي فيها أنه مرت عدة أجيال، جيل قوم صالحين من قوم نوح، وجيل صورت إيش أنصباهم، نصبوا لهم أنصاب يتقوون بالعبادة ولا يعبدونها، ثم جيل أتاهم الشيطان بعد ما خفت العلم ونسي وتنسخ كما في رواية البخاري فعبدوه. فكيف يكون هذا؟ نقول هذا الإشكال جوابه سهل ويسير، ما نرى أنه يثار فيه إشكال، فنقول إن هذا في إيش؟ القوم الذي بعث فيهم نوح، وهؤلاء القوم الذين بعث فيهم نوح قد يكون الطور الذي نشأ فيه هذا الشرك طورا طويلا، ثم إنه لما وجد الشرك أرسل الله عز وجل إليه نبي الله، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا في عمر نوح إلا مدة دعوته لقومه وهي 1000 سنة إلا 50، لكن كم مضى على ذلك من الزمن قبل، وكم عاش نوح بعد التوفان، ليس عندنا في ذلك دليل. لهذا فنحن نقول نعم بين آدم وقوم نوح 10 قرون على التوحيد، ثم بعد ذلك نشأ الشرك بما ذكره ابن عباس، ثم إنه لما وصلت الحالة إلى الشرك الصراح وهو عبادة هذه الأصنام من دون الله عز وجل، وتغير الدين وبدل الدين، أرسل الله عز وجل إلى هؤلاء القوم نوحا الذين هم قومه وعشيرته فصاروا قوما. هل ترون فيه إشكال في هذه الحالة؟ نعم ما فيه إشكال، لأنه يتوسع في كلمة أرسله الله في قوم نوح أو كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، لأن القوم يدخل فيه القبيلة وإن امتدت بها عدة أجيال، ولا إشكال في ذلك والحمد لله. إنما هذا يدلنا على كيف نشأ الشرك في بني آدم. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذا انه ود ويغوث وكذا كان اسماء رجال صالح، وكان هؤلاء الصالحون عباد يعبدون الله عز وجل على الصدق وعلى التوحيد، ولم يكن فيهم شرك. فلما هلك الصالحون بدأت الحيلة الشيطان، أتى الشيطان إلى هؤلاء إلى أولادهم ومن جاء بعدهم يعني من معارفهم وأقربائهم ونحو ذلك، لإيش؟ ليبتدئ معهم نبتة الشرك، ألا وهي تعظيم الصالح، ألا وهي إيش؟ تعظيم الصالح. كيف؟ أتى إليهم وقال تذكروا آباءكم أصحابكم شيوخكم الصالحين، ألا تذكرون عبادتهم، ألا ألا ألا، فعظموهم في أنفسهم. ولا شك أن محبة الصالح أمر مشروع، لكن الشيطان أراد تعظيمهم وتعظيم ما كانوا عليه من عبادة لغرض خبيث، ألا وهو أن تمتلئ قلوبهم من الطاعة. ثم انتقل من هذا إلى مرحلة أخرى، وهي أن ينصبوا لهم نصبا وتماثيل حتى يجعلوها في بيوتهم وأماكن عبادتهم ليتقووا بذلك على العبادة. وهنا وقع الانشقاق والانشقاق، وهي النصب. هذه النصب التي صوروا بها أولئك الصالحين وسموها بأسمائهم، ويصبح هذا النصب موجود في المكان الفلاني في المعبد الفلاني في أماكن العبادة في بيته، هذا النصب هو نصب فلان، فإذا جاءه تذكر فلانا وعباده، فيقوم ويصلي ويعبد الله عز وجل لا شريك له. لكن فيه بداية الشراف، وهو إيش؟ هذه التصاوير وهذه النصب، لكن لم يصل بعد إلى الشرك. تركهم الشيطان لأن الجيل الأول عنده شيء من العلم ومحبة الصالحين وعبادة الله وحده لا شريك له، وإن وقع فيما وقع فيه، لكن الشيطان لا يستطيع أن يقول لهم إن هذه آلهة تعبد من دون الله، لأنه يعلم أن هؤلاء كان عندهم بقايا من الإيمان والتوحيد والعلم الصحيح. فلما انقرض هذا الجيل وأتى الجيل الذي يليه، وقع إيش؟ نسيان العلم وتنسخ العلم الصحيح. أتى إليهم الشيطان وقال لهم إن هؤلاء إنما كانوا يعبدونهم، فنشأ الشرك وعبدوهم من دون الله عز وجل. إذن المسألة الثانية في هذا الحديث هي قصة نشأة هذه العبادة كما ساقها ابن عباس رضي الله عنهما، وهي مهمة جدا في بيان تدرج إغواء الشيطان لبني آدم. ومن هنا قال العلماء رحمه الله تعالى إن كل شرك بالله عز وجل فهو عبادة للشيطان. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا بني آدم حتى هذه العبادة التي وقع فيها القوم في قوم صالح هي من طاعة الشيطان صراحة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك كل من عبد غير الله فهو إنما يطيع الشيطان، إنما يطيع الشيطان. المسألة الثالثة في هذا الباب هي أن البدعة ووسيلة الشرك طريق إلى الشرك بالله عز وجل، ومن ثم حذر منها الأنبياء والمرسلون، وحذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التساهل بالبدعة، لأن بعض الناس في هذه الأزمنة مثلا إذا كلمته يقول لك يا أخي هذه غاية ما فيها بدعة وليست شرك، فيهونون مثل هذه الأمور بهذا الفارق، مثل من يهون ترك الصلاة ويقول لك يا أخي غاية ما فيها أن فيه قولا أنها ليست كفرا. طيب وإذا في قول أنها ليست كفرا تترك الصلاة وتقترف هذه الكبيرة العظيمة وهي ترك الصلاة، هل معنى هذا أن الصلاة إن كانت كفرا، إن كان تركها كفرا أديناها وإن لم يكن تركها كفرا تركناها؟ هل هذا يليق بالمسلم في تعامله مع ربه عز وجل وتعظيمه لعبادته؟ كذلك أيضا الآن يأتيك إلى القضية ويقول لك يا أخي هذه غاية ما فيها ما حرام، إنها وسيلة شرك، وهذا سمعناها من أقطاب الصوفية الذين يريدون أن ينشروا الشركيات، أنه يأتي لك ويقول لك من قال شرك، شرك أكبر، كيف تكفرون الناس، هذه لا ليست، هذه بدعة أو هذا حرام. طبعا هو لا يعتقد أنها بدعة ولا أنها حرام، وإنما يريد أن ينقلها من الشرك الأكبر لتكون بدعة حتى يهون من شأنها. فنقول وهل كونها بدعة أو حرام يهون من شأنها؟ الجواب كلا، لا يجوز لأحد أن يهون من شأن البدعة، فالشرك الأصغر بريد إلى الأكبر، ووسائل الشرك من التعظيم والبناء على القبور هي وسيلة خطيرة جدا لعبادتها من دون ذلك. فلو قال قائل أنا سأبني هذا الضريح لأجل إكرام صاحبه وسأنهى عن الشرك، نقول كذبت، إن هذه وسيلة، إن هذا الفعل شئت أم أبيت هو وسيلة إلى الشرك، ولا يمكن أن يبقى هذا الضريح أو هذا البناء أو هذا الإزعاج أو هذا التعظيم أو نحو ذلك يبقى على حاله، بل لابد أن يتطور إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا مشاهد. وقصة قوم نوح واضحة تمام الوضوح، بل قصص الأمرحة في الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار، أن هذه الأماكن التي يقال نحن لا ندعو إلى عبادتها أنها تعبد. وكيف لا، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفن في بيته بجانب مسجده يعبد أحيانا من دون، ويستغاث به من دون الله عز وجل. الأمر الأخير هو تحذير هذه الأمة من الإفراط في محبة الصالحين وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كعيسى عبد الله ورسوله، لا يجوز الإفراط ولا التفريق في حقه عليه الصلاة والسلام، فالإفراط في حقه وفي مدحه وفي الغلو فيه طريق إلى الشرك به، وهذا ما يصنع في كثير من القصائد التي يمدحون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون انضباط، لأن مدح النبي صلى الله عليه وسلم مشروع والثناء عليه جائز، بل هو قربة إلى الله عز وجل، وقد رفاه ومدحه الصحابة ولم يزل إلى يومنا هذا يمدح صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يمدح مما فيه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فيه أشد التحذير. هنا يأتي مسألة أخيرة، وهي إن هؤلاء كيف عبدوا هذه المسجد، كيف الشيطان أقنعهم بعبادته، قالت أقنعهم بعبادته أنها تشفع لهم، ما هو إن هذه التي خلق لما جاءهم الشيطان وأوقفهم عند هذه النصب وقال إنما كان آباؤكم يعبدونها، يعني يتشفعون بها إلى الله عز وجل، فعبدت ووقع الشرك والعياذ بالله، فهو تحذير. والله يا أيها الإخوة كما سيأتينا في مسائل هذا الباب، إن هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف إننا نراها تجري حذو الفضلة وحذو السهل، فإلى الله المشتكى من توحيد وعقيدة تذبح وتنهض في تلك الأضرحة والأماكن المعظمة التي يتبرك فيها وتعبد من دون الله. نعم. أحسن الله إليك. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا شرح لابن القيم لهذه المسألة، وهو شرح لها أنهم يعني عكفوا على القبور، صوروا التماثيل يعني بمعنى أنهم عظموهم، عكفوا على قبورهم لتعظيمهم ثم صوروا تماثيلهم. وفيه بيان خطورة التماثيل والصور وأنها وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، وهذا موجود في الأمم، ومنها عند النصارى في كنائسهم وعند اليهود، ولا يزال موجودا هذا إلى يومنا هذا. فتصوير تماثيل المعظمين وتصوير تماثيل السادة وأصحاب الأضرحة وغيرهم ما تأتي ضريح إلا وتجد داخل الضريح غرفة يعني صور السيد وآثار السيد وخرقه وثيابه وسيفه إلى آخره، وكل ذلك لأجل أن تعظم من دون الله عز وجل. فهذا يدلنا ويبين لنا خطورة الصور وخطورة التماثيل، وأنها طريق إلى عبادة هذه الصور. نعم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول فيها: لا تطروني كما أطرت النصارى. فهذا فيه إشارة وتصديق لما في كتاب الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول. غلو وإطراء وزيادة في الثناء أدى بهم إلى عبادة المسيح من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا مباشرا بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى، يعني لا تمدحوني. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مرح بما هو فيه: أنت خيرنا، أنت سيدنا، قال: قولوا بقولكم وببعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: لا تطروني، خصص نفسه بهذا لمعرفته صلى الله عليه وآله وسلم بما قد يكون ويجري في هذه الأمة وبما يخافه على أمته. وإلا فهو عام، لا يجوز إطراء كافة الأنبياء ولا الصحابة، لا أبا بكر ولا عمر ولا علي ولا غيره، ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهم من الصحابة، ولا التابعين ولا العباد، ولا الكل داخل في هذا النهي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص نفسه بقوله: لا تطروني، لأمرين: أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم لما له من المنزلة والمكان عند الأمة ووجوب المحبة، لما له من هذه المنزلة خاف أن يتجاوز الحد في محبته ومدحه وإطراءه لمكانته. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما له من هذه المكانة إذا كان لا يجوز إطراءه فغيره من بابه أولى. فإذا كان النبي الخاتم الذي يجب تقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وأن محبته مع محبة الله كما جاء في الحديث الصحيح: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مع هذه المحبة العظيمة التي يجب أن تكون له أن يتجاوز في ذلك، إذا كان ذلك له فغيره من باب. هذا يدل على أن من تعلق بالسيد أو القطب أو الغيث أو شيخ الطريقة البدوي النقشبندي القادري التيجاني إلى آخر المسميات أن هؤلاء ومنزلتهم هي دون منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا، أن هؤلاء لا يجوز لأحد أن يغلو فيهم ولو كانوا من العباد الصالحين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أنه لا يجوز الغلو فيه. قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله إشارة إلى المنهج الوسط في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، هذا جاء في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بلقط الحصى، غداة جمع في ليلة المزدلفة أمر ابن عباس أن يلقط له 7 حصيات، فلقط له حصى مثل الخمس التي يخلف بها ويرمى بها بين الأصبعين، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا نهي عام عن جميع أنواع الغلو، وإن كان في مسألة الحصى فيدخل فيه كافة أنواع الغلو من الأقوال والاعتقادات والأعمال ونحن، فلا يجوز مجاوزة الحد في ذلك، وقد نهيت هذه الأمة عن الغلو في دين الله عز وجل، عن الغلو في دين الله. وهذا الغلو له أنواع، فمن الغلو ترك المباح وترك الحلال، ومن الغلو مجاوزة الحد في فهم النصوص كما وقع للخوارج والمعتزلة، ومن الغلو الأخذ بظاهر النصوص مثل من قال لا إله إلا دخل الجنة كما فعلت المرجئة فهذا غلو. إذن كل أنواع الغلو من إفراط أو تفريط داخل في هذا المسمى. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها 3. نعم، المتنطعون هم المتعلقون في الشيء المتكلفون فيه، ويدخل في ذلك ابتداء التنطع والتقعر في الكلام، التنطع والتقعر في الكلام، لأن التنطع والتقعر في الكلام يولد عند الإنسان كبرا، فينبغي للإنسان أن لا يتقعر في كلامه. ولهذا قالوا إن هذا يعني مأخوذ من النطع، وهو الفتحة التي في أعلى الفم، تعرفون الحلق في آخرها فتحة، هذه الفتحة هي مكان تقعر الكلام، لما يبدأ يتقعر فيه فيخرج الحروف إخراجا عميقا، من باب أنه هو الذي يفقه أو يفهم أو يتكلم بلغة لا يعرفها السامعون، أو يأتي بوحشي الكلام، أو يأتي بعبارات لا يقدر عليها السامعون ونحو ذلك. ونحن أن نعلم أن أفصح العرب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا إذا جئت إلى سنته الثابتة تجدها سهلة واضحة يفهمها الصغير والكبير والعالم والمتعلم وغيره. ولا يأتي وحشي الكلام وغرائبه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المفردات والغرائب والطوال التي مظنتها البعض، أما السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فغالبها واضحة سهلة. وهكذا يجب أن يكون عليه الإنسان، وخاصة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، أن يخاطب الناس المعاني السهلة الواضحة، لأن دين الله عز وجل سهل واضح. يدخل في التنطع بعدما ذكرنا من الكلام أنواع التنطع العملية، أنواع التنطع العملية مثل التنطع في الأحكام، التنطع في العبادة، يعني حين يتنطع في الحلال والحرام فيحرم ما أحل الله، يقول هذا تنطع. أحيانا يتنطع في العبادة فتجده مثلا في الطهارة أو في الوضوء أو نحو ذلك يتنطع ويتعمق ويتشدد، هذا كله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مفاتيح الشيطان. فكما أن الشيطان يوسوس للمتنطعين فقد يقع في الغلو، كما يتنطع الإنسان ويمدح ممدوحه ويتنطع ويغلو فيه، كذلك أيضا فإن الشيطان يأتي ويوسوس إلى المتنطعين في عباداته. فالشيطان إذا رأى من الإنسان عدم استقامة على السنة وعدم سهولة في أخذ الأحكام يأتيه ويوسوس. فإذا راه يتنطع في الطهارة، هل غسلت، هل كذا، هل كذا، يأتيه الشيطان ويوسوس. وفعلا في الغالب هذا المرض يأتي من عدم أخذ الأحكام الشرعية بسهولة ويسر وفهم صحيح. أما كون الإنسان يطبق السنة فليس من الطهارة، وأما كون الإنسان يضبط أحكامه في الحلال والحرام فليس هذا من التنطع. أما أن الإنسان يحرص على تأدية العبادة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذا من هديه، وهديه هو الهدي الخير، ولا هدي أحسن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. نقول هذا لأن هناك من الناس من إذا رأى متبع السنة سماه متنطعا أو وصفه بالغلو، وهذا خطأ، بل هو خطر على الأمة وعلى القلوب. فعلى الإنسان أن يضبط نفسه بالضوابط الشرعية. فالإنسان مثلا الذي يجتنب المشتبه هذا ليس من التنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. من حام حول الشرع ينشط أن يرتع فيه، لكن الذي يتنطع بتحريم ما أحل الله فهو معه، هذا مخالف للنصوص. فاتباع السنة واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام الشرعية وسير الإنسان على طريقته عليه الصلاة والسلام وطريقة صحابته، هذه هي السنة وهذه هي الوسط وهي الخيار وهي العدل وهي النجاة وهي الطريق المستقيم. ويستفاد من هذا الحديث هلك المتنطعون أن الإنسان عليه أن يقدم الدين للناس سهلا ميسرا، سهلا ميسرا، فيه ترغيب وترهيب، لا يقتصر على الترهيب وإنما يقرنه بالترغيب. وهكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يبشر وكان لا ينفر عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قالها ثلاثة، هذا فيه بيان للتحذير من هذه الكلمة وهذه المسألة. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقديمه للقلوب العجب. طيب، ما هي الباب الذي بعده؟ ها، الباب الذي بعده هو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ والباب الذي يليه باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد منها. فهذا الباب والباب الذين بعده يبينان عظمة هذه المسألة وخطورتها. نعم يا شيخ. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. أنه بشبهة الصالحين. بشبهة الصالحين. يعني بشبهة إيش؟ التعلق بالصالحين. بشبهة محبة الصالحين التي تنتهي إلى الغلو في الصالح. إذا المسألة الثانية أن سبب شرك بني آدم هو شبهة الصالحين. يعني لماذا عبد هؤلاء الكون في قوم نوح؟ قالوا هؤلاء صالحون. لماذا الآن يعبدون الرسل؟ يكون هو رسول. لماذا تعبد القبور والأضرحة؟ إذا جئت تجدها هي شبهة الصالحين أن هؤلاء صالحون ونحبهم ونتوسل بهم ونستشفع بهم إلى الله عز وجل فيشركون بهم من دون الله. نعم. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم. مع معرفة أن الله أرسلهم. أيه. عندك نقص؟ أيوه اقرأ. أيوه. أيه. وما سبب مع معرفة أن الله يعني ما هو أول شيء وسبب ما هو الغلو في الصالح؟ التصوير، وضع النصب لهم وتصويرهم هذا هو سبب وأول سبب لنشأة الشرك بالله عز وجل. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. صحيح. البدع كيف تنشأ؟ كيف تنشأ البدع؟ ها؟ تنشأ شيئا تدرج، يتدرج الإنسان والعياذ بالله في البدع فينتهي به الأمر والعياذ بالله إلى الوقوع في الشرك، إلى الوقوع في الشرك الأكبر. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. صحيح. مزج الحق بالباطل، وهذه هي المشكلة الكبرى. مشكلة صاحب البدعة أنه عنده شيء من الحق لكن مزجها بكثير من الباطل. قد يكون عنده إرادة للحق، قد يكون عنده شبهة دليل، قد يكون لكن إذا تأملت في قضية هؤلاء محبة الصالحين حق، محبة الصالحين حق، لكن خلطوها بالباطل وهو التعلق بهؤلاء الصالحين وعبادتهم والغلو فيه. وهكذا أنت لو جئت إلى أولئك الذين يعبدون الأضرحة مثل يعبد علي بن أبي طالب ولا الحسن ولا عبد القادر الجيلاني ولا أحمد البدوي ولا غيره لقال لك والله هؤلاء صالحون. قلنا هؤلاء وفيهم صحابة رضي الله عنهم. فمحبة الصالحين حق لكنه يخلطها بالباطل، وهذه مشكلة البدعة. مشكلة البدعة أنها لو كانت هذه البدعة ضلالة 100% ما اقترفها أحد، لكن الشيطان يزينها بشيء. وغالب البدع إذا أتيتها تجد لها مثل هذه الشيء. لكن للأسف الشديد أن هذا المزج بين الحق والباطل إنما هو مزج في الاستدلال، أما نهايته فهي ضلال مبين. فمثلا تعظيم الصالحين يبدأ بحبهم وهذا حق، لكن ينتهي بعبادتهم وهذا من أعظم الباطل، وهذا من أعظم الباطل. قصد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن حجة الدعاة إلى الشرك بالله عز وجل مبنية على هذا، وهي إيش؟ أننا نحب الصالحين فيخلطوها بالغلو فيهم والشرك فيهم. السادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح. في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم، فابن عباس فسرها لا تذرن آلهتكم، كيف؟ ما هي هذه الآية؟ ما هي ود ويقوت ويعوق؟ فسرها وبين أن هذه التي تعبد والأصنام التي تعبد لأسماء رجال صالحين، ما قصته؟ ذكر قصتها وفصلتها. فسبحان الله، كلام ابن عباس يفسر لك هذه الآية من سورة نوح والتي فيها قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هنا الشيخ يقول جبلة الآدمي في أنه إيش؟ أن الإنسان الحق ينقص في قلبه والباطل، يعني إذا ترك إلى هداية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، بعدين قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو. فخطورة الأمر إنه الإنسان إذا ترك بلا هداية، ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو خلقا وبعدا عن الشرك الجاهلية ونحو ذلك، لو لم ينزل عليه كتاب ليش لكان ضالا بنص هذه الآية ووجدك ضالا فهدى. وليس معنى هذه الجبلة التي أشار إليه الشيخ أن الإنسان يعني تأتيه الغواية رغما عنه وأنه مجبر عليها وأنها جبلة فيه، لا، وإنما الإنسان في طبيعته يحب التحلل من الواجبات والمسؤوليات والعبادات الملزمة ونحو ذلك، فهذه الجبلة فيه إنما يرجعها الإيمان والتوحيد والعلم والعلم الصحيح. نعم. الثامنة، فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. نعم، وهذا شاهد قوي أن البدعة سبب الكفر، وهذه قالها السلف رحمه الله ورويت عن بعضهم، ولا شك أنها صحيحة المعنى جدا، دليل سبب عظيم للوقوع في الكفر كما أشرنا في أثناء الشرح. بعض الناس يتساهل في البدعة بكونها محرمة أو يقول هذه هينة هذه شرك أصغر، يقول السلف لم يكونوا يتساهلون بهذه. لماذا؟ لأنها تقود إلى الأكبر، فالتساهل في الوسائل الشركية يقود إلى الأكبر. نعم. التاسعة، معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. صحيح، الشيطان خبيث، وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، وقال لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني الشيطان حريص، والشيطان عارف بإيش؟ بإفساد بني آدم، فهو يعرف مداخله. وما أغويت أمم إلا بتزيين الشيطان ومعرفته بمنطلق الغلو، فيأتي لكثير من الناس عن طريق الغلو في الصالح، هذا مدخل شيء. تماما مثل معرفة الشيطان أن أكبر فساد اجتماعي هو الطلاق، هذا يعرفه الشيطان، أنه ما دامت الأسرة أمورها ماشية فهي ربما يعني كما يقال الأمور تسير بسير طيب وتتلاشى الإشكالية، لكن إذا وقع الكسر وهو الطلاق هنا صارت مشكلة ولهذا جاء على الشيطان أنه يدني ويقرر أتباعه الذين يقولون لازلنا بفلان نكبة حتى فرقنا بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت ويدنيه ويقربه إليه إبليس. ليه؟ قالك لأن هذا الكسر مصيبة، مصيبة على الزوج، تبقى بلا زوج، تبقى عرضة للشيطان، تبقى مصيبة على الزوج، وأول ما يندب الزوج، وإذا طلق يبدأ الشيطان يثير فيه الشهوات، والزواج الثاني ليس قريبا، ليس بالأمر الهين أن يتزوج بعد أسبوع أو يذهب في الليلة القادمة ويقول أتزوج، قد يمكث شهور أو سنة أو سنتين لم يستطع الزواج، خاصة إذا تزوج قبل ذلك، فإن كثيرا من الناس قد يتمانع من تزويج أيضا، هذا يعيش أزمة. والأولاد إن كان هناك أولاد أزمة، والأسر التي لها ارتباط بهذا الزواج أيضا ينشأ بينها فرقة ومشاكل. فالشيطان خبير بطرائق الإفساد الشركية والأخلاقية وغيرها، ولهذا قال الله عز وجل لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه. هذه الآية فيها أمران عظيم، إن الشيطان لكم عدو، هذا نقر به جميعا، فاتخذوه عدوا، هنا ميدان المعركة، فمن الذي منا يتخذ الشيطان عدوا؟ إنه هو الذي يفلح، لأنه إذا اتخذه عدوا حصن نفسه، أقبل على الله، ابتعد عن طرائق الشيطان، سد شبهاته وطرائقه ووسائله، مثل الإنسان الذي يعرف أن هناك عدو يريد أن يبطش به، فإنه يحتاط لنفسه من كافة الوجوه. وهذا الواجب علينا جميعا أن نتخذ الشيطان عدوا حتى نحمي أنفسنا منه بعون من الله وتوفيق. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، وهذه قاعدة عظيمة، النهي عن الغلو، الغلو في الأفراد أو التفرد، النهي عن الغلو، لا تغلو، أحبب حبيبك هونا ما، أبغض بغيضك هونا ما، لا تغلو، لا تغلو في الرجال، لا تغلو في الأشخاص، لا حبا ولا بغض. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، مضرة العكوف حتى ولو قال عكف، لأنه قال عكفوا على قبر، كما قال نقل ابن القيم رحمه الله، عكف العكوف على القبر لا يجوز، وإنما هي الزيارة الشرعية بدون سفر بدون شد رحم، ثم تدعو له وتنصر، أما أن تعكف على قبره فهذا مدخل خطير جدا، وهو مدخل شيطاني لتعظيم صاحب هذا القبر وعباده، وهذا الذي يقع عند الأضرياء، يعكفون عليها ويعبدون. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. صحيح، التماثيل والصور هذه كلها جاء فيها حديث، وسيأتي باب مستقل بها. فأما التماثيل المجسمة والنصب فباتفاق العلماء لا يجوز إبقاؤها، لا لأشخاص ولا لمعظمين ولا لحيوانات، هذه كلها لا يجوز إبقاؤها، بل يجب إزالتها وكسرها. نعم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم، قصة إيش؟ قوم نوح، معرفة شأن هذه القصة، قصة عظيمة، وفعلا إذا تجملتها تدبرتها وتأملتها وجدت فيها عبرا عظيمة. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني لاحظوا معي، يعني يقول العجب العجاب وأعجب منه أن هؤلاء القوم، يقصد في زمن مع وجود الأضرحة وإلى يومنا، أن هؤلاء يقرؤون القرآن ويقرؤون التفسير ويقرؤون معناه ويقرؤون قول ابن عباس ويقرؤون شروح العلماء ويقرؤون صحيح البخاري، والصوفية يعظمون البخاري ويقرؤون شروحه، وفي هذه الحقائق ومع ذلك يقعون في نفس القصة التي جاءت بها هذه الحقائق. هذا والله العجب العجاب، يعني يصبح عندهم هذا الذي وقع فيه قوم نوح هو ايش؟ هو الطريق الصحيح الذي يسلكونه، وهو يقعهم في الشرك الأكبر. ثم بعد ذلك لا يفسرون الشرك إلا ما كان مبيحا للدم والمال فقط، مثل إنسان ينكر الرسالة ولا ينكر الخالق يقول لك هذا هو الشرك. أما محبة الصالحين والعكوف على قبورهم ودعائهم واستغاثتهم هذا من باب التشفع والتوسل، ويعظمونه ويرونه طريقا إلى الفلاح. هذا كله خطير وليس بصحيح. إذن يا أيها الإخوة، هذا الأمر خطير جدا، وهو من العجب حيث إنهم لم يجعلوا هذا من الشرك، وإيش؟ وجعلوا الشرك ما كان مبيحا للدم عند يعني عندما هو مشهور عندهم، إذا أنكر وجود الله ولا نحو ذلك من الشرك. باقي خمس، سبعة. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. ظنهم أنهم أرادوا ذلك، كيف الشكر؟ هذه هي المشكلة. مثل الإنسان يسمع كلام عالم أنه نحب الصالحين، طيب نحب الصالحين نسألهم الدعاء وهم حاضرون موجودون، لكن لا يعني هذا أن نفهم أن هؤلاء يقولون لنا اعبدوهم من دون الله. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. صحيح، بيان عظيم، لا تطروني. ثم بعد ذلك تأتي القصائد الشركية عند الصوفية، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، فإن من جودك الدنيا وزهرتها وزهرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وشركيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، أين محبة الرسول؟ أين محبة الرسول عند هؤلاء الذين يقول نحن الذين نحب الرسول، ثم يتهمون من يدعو إلى التوحيد أنه لا يحب الرسول؟ سبحان الله، سبحان الله، أين عقولها؟ ولهذا المرهب يقول البيان العظيم والله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. صريح واضح أن هذا الغلو فيه صلى الله عليه وسلم من جانب هؤلاء هو كفعل النصارى في عيسى. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم، هلاك المتنطعين، وبينا ذلك في أثناء شرح المسألة. نعم. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. صحيح، لما ذا بيان أهمية العلم والتعلم حتى للعوام، يجب أن يتعلموا دينه ويعرفوه، لأنه إذا نسي العلم وقع الإنسان في الشرك. لكن العلم يأخذه عن العلماء الموثوق، لا يأخذه عن أهل البدع. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. موت العلماء، نعم، لأنه إذا مات العلماء يفقد العلم. ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يوفق العلماء إلى الخير وإلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن قلنا لكم أنه بهذا تنتهي دروس هذا العام، والله ولي التوفيق.